هناك أسرة فقيرة جدا جدا وتحتاج إلى الزكاة، ولكن القائم على هذه الأسرة يعبث بالأموال التي تصله من الزكوات، فهل لي أن أشتري بهذه القيمة غذاء وألبسة وأعطيها هذه الأسرة؟ إذا كنت تعلم يقينا أن هذا المتولي يعبث بالنقد فاشتر بدل ذلك أطعمة، والألبسة أخشى أن تشتريها ثم تباع. أدخل الأطعمة بحيث لا يسهل التصرف بها، هذا إذا كنت متحققا بأن هذا المتولي إذا قبض المال لا يصرفه عليه.